بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. مخلوق يملك شيء ثم يوكل غيره يتصرف فيه، لا يتصرف في ملك الله إلا الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله هو الذي يتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى، فله التصريف كله، له الخلق كله، وكذلك له التصريف كله. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذا الخلق العظيم الكبير وضبطه ضبط الهائل الذي لم يبلغ المخلوق لليوم يعني مبلغ ضبط الله تبارك وتعالى للمخلوقات: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. انظر الشمس تدور تسير في مسارها، الأرض في مسارها، القمر في مساره، هذه الأجرام العظيمة الكبيرة، كواكب النجوم المجرات في مداراتها في مساراتها، ساعة ساعة بحساب دقيق لا يتأخر الواحدة جزء جزيء من الثانية. فالذي كما قال تبارك وتعالى: الشمس والقمر بحسبان، مو بحساب فقط بل بحسبان، الحسبان مبالغة من الحساب. فهذا الرب الإله الذي ضبط كل شيء فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، هو قادر وقدير على كل شيء، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هنا وجه الله تبارك وتعالى نظر العباد إلى هذا الخلق العظيم الذي هو ملك الله. قال: إن في خلق السماوات والأرض، في خلقها واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض لا شك أنه أمر يعني لا يسع عقول الخلائق معرفته على الحقيقة، فلا يحيط علما بخلق الله إلا الله سبحانه وتعالى. فالسماوات من السعة ومن العظمة، بحيث نحن البشر الكائنون على هذه الأرض وهي كويكب صغير في هذا الفضاء المترامي الأطراف الذي لا يعرف له يعني نهاية ولا سعة، لم نصل علما بجنبات هذا الكون العظيم. فخلق السماوات والأرض سعتها متانتها إحكامها نواحي الرحمة فيها الإعجاز فيها تعدد تنوع العمق الهائل. فكل شيء له عمقه، ورقة الشجرة الصغيرة هذه الدخول إلى أعماقها يجد الإنسان عالم كبير. الخلية الصغيرة من الجسم الحي، خلية صغيرة في جسم الإنسان 60 مليار خلية، الخلية عمق، كل شيء له عمق هائل. الدخول في هذه الخلية يجد أننا دخلنا إلى عالم واسع رهيب، متعدد الجوانب، متعدد الأطراف، فيه من الأسرار أمر يهول يهول أهل العلم بذلك. فما يسمى بالبصمة الوراثية، شفرة الإنسان ووجودها في هذا العالم، ما فيه من أسرار هائلة جدا داخل الخلية، نواتها، ما حولها، أمر يفوق الوصف، فهو عميق. كذلك عمق هذا الكون عميق، اتساع وعمق، إلى هذه الجزيء الصغير يحتاج إلى بعد هائل، إلى تعمق هائل جدا حتى تصل إلى أعماقه، ولا تصل ولا يصل الإنسان بتاتا. فهذه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار على سطح هذه الأرض، هذه آياتنا التي يعني نعيش بها، أكبر آية ننظرها وتكتنفنا، فنحن بين الليل والنهار ومحتاجين إلى الاثنين. يحتاج الإنسان إلى الليل والنهار، حاجته إلى الحياة، لأنه لا حياة إلا بذلك، وهي تعتبر هذا، تختلف الليل والنهار اختلاف الطول والقصر في المكان الواحد، اختلاف الطول والقصر في الأماكن المتباعدة، اختلاف في الحرارة والبرودة، اختلاف في الضوء والظلمة، وكل المخلوق في حاجة إليه على النحو الذي خلقه الله تبارك وتعالى. واختلاف الليل والنهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالعمل والتجارة، ولعلكم تشكرون. ففي اختلاف الليل والنهار على هذا النحو، الله يقول لآيات، مو آية واحدة، لأولي الألباب، لكن لأولي الألباب لأهل العقول التي تتفكر في هذا الأمر وتنظر وتمحص وتتعلم وترى. لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أولو الألباب هؤلاء هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل أحوالهم، لأن الإنسان حالته إما قائم وإما قاعد وإما على جنبه، هذه أحوال يعني وجود الإنسان. إذن في كل أحوالهم يذكرون الله تبارك وتعالى. ذكرهم لله تبارك وتعالى يشمل النظر في هذه المخلوقات ونسبتها إلى الله تبارك وتعالى، وربط هذه الأسباب التي يرونها وهذا الخلق كله بالله تبارك وتعالى، فهذا خلق الله أمامهم. الشمس آية ينظرون فيها، القمر آية، وجودهم آية، ما حولهم آية، طعامهم، شرابهم، نومهم، يقظتهم، كل هذا هي كلها يذكرهم بالله تبارك وتعالى. وجهنا الله إلى هذا، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فينظرون في طعامهم، في شرابهم، في كل شؤونهم، ينظرون نعمة الله تبارك وتعالى التي تحيطهم وتحتف بهم من كل جانب. هذا خلق الله، هذه نعمته، هذا أمره، فهذا أولا. ثم يذكرون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فيسبحونه ويحمدونه، يقولون سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى، حمد لله تبارك وتعالى، فهم بين تسبيح وتحميد، هذا من ذكرهم لله تبارك وتعالى. كذلك من ذكرهم لله تبارك وتعالى ذكرهم يعني آلائه ونعمه، أيامه، يذكرون أيام الله تبارك وتعالى، وخاصة اليوم العظيم يوم القيامة، فهم قلوبهم متعلقة بالرب تبارك وتعالى في كل أوقاتهم، حال كونهم قائمين، حال كونهم قاعدين حال كونهم يعني على جنوبهم، هم لا ينقطع يعني ذكر الله تبارك وتعالى من قلوبهم ومن عقولهم ومن ألسنتهم أبدا، بل الله تبارك وتعالى دائما في قلوبهم وفي ألسنتهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أيضا من عملهم هو التفكر في خلق السماوات والأرض، لأن كل جزئية من جزئيات الخلق أولا تنبئك بالخالق، ثم تنبئك بعظمة الخالق، عظيمة هي في ذاتها، عظيمة خلق الله تبارك وتعالى كله عظيم، لأن الله أحسن كل شيء خلق. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، فهذا إحسان الخلق ينبئك بالرب سبحانه وتعالى خالق هذا الخلق، فعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يصلون بعد هذا إلى أمر قناعة راسخة ويقين ثابت، حيث يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا يعني يا ربنا، يدعون الله تبارك وتعالى، يعني هؤلاء أولو الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين هم على هذا النحو يذكرون الله تبارك وتعالى، يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلقت هذا الخلق العظيم الكبير المتسع الذي بهذه يعني الإتقان وإتقان الصنعة والإجادة وهذه السعة الهائلة وبهذه المقدرة والعلم الهائل، باطلا حبثا سدى. فمن لا يؤمن بالحساب وأن هناك يوم قيامة يتهم الرب بأنه خلق هذا الخلق عبثا وسدى، يعني له هدف له غاية يسعى إليها، كيف يكون قد خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق ولم يأمر عباده ولم ينههم ولا يكلفهم ولا يعرفهم بنفسه سبحانه وتعالى وبما يريد بهم، وإنما يخلقهم ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويسفكوا الدم ويفعلوا ما يشاءوا، يحلوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا، ويلعبوا في ملك الله يعني حسب أهوائهم وحسب أمزجتهم، ويظلم من يظلم ويظلم من يظلم، ثم لا تكون يعني حكومة ولا حساب ولا عقوبة. هذا أمر، هذا اعتقاد الكفار، اعتقاد الكفار جميعا أنه لا حكم يوم لا بعث ولا نشور ولا محاسب على العمل، وأن كل إنسان في هذه الدنيا كما يقال وشطارته، فليعمل ما شاء ولينل من الدنيا ما شاء، يحل ما شاء يحرم ما شاء، يسير ما شاء، يبني كيف شاء، يتزوج كيف شاء، يفعل ما شاء، وليس هناك رسل ولا كتب ولا شرائع ولا دين ولا أمر ولا نهي لهذا الرب الإله الذي خلق هذا الخلق، وإنما خلق خلقه وخلاهم يفعلون يعني ما يشاءوا ثم يموتون، ولا يكون هناك بعث ولا نشور ولا حساب لأحد على فعله. سبحانك، تنزيها لك أن تكون كذلك. سبحانك يعني يا رب ننزهك أن يعني تكون هذا الأمر على هذا النحو، لأن لو كان الأمر على هذا النحو لكان هذا لعب. قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية، فصح الصفحة الجميل. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذين كفروا يظنون أن الله تبارك وتعالى هذا خلق هذا الخلق سدى وعبثا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فيقولون سبحانك فقنا عذاب النار. توجهوا إلى الله تبارك وتعالى، نزهوه، علموا أنه خلق هذا الخلق ليأمر عباده ليضع لهم طريق يسيرون فيه، افعل ولا تفعل، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر، ناس تسب الله تقول له أنت لك ولد وأنت لك زوجة، يسبون الرب ويشتمونه ويخليهم ويتركهم بعد ذلك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه شأن والحال، الكافر لا يفلح، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فهؤلاء المؤمنين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا عبثا وسدى سبحانك فقنا عذاب النار. قنا يعني اجعل لنا وقاية يا ربي من عذاب النار. ثم يقولون ربنا، يعني يا ربنا، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني هذا الخزي والعار الحقيقي. وذلك أنه يخزى، بمعنى أول خزيه إنه الإيمان كان في متناول يده في الدنيا ولم يأخذ، يتبدل إجرامه على الحقيقة، يظهر له يوم القيامة أنه كان مجرم على الحقيقة، كان يعلم الحق ولكنه لم يؤمن به كفرا وعنادا، فيظهر ما كان يخبئه فيخزى لظهور ما كان يخبئه من الكفر والعناد. كذلك يهان، فمن سيق إلى النار هذا هو الذي حصله الخزي. ألا ترى أن من حكم عليه في الدنيا بعقوبة بجلد ولا بتعذيب وسار أمام الجموع إلى المقصلة أو إلى العقوبة التي يعاقبها يخزى في خزي يتبكد، وخاصة إذا كان يعني ما هو ليس بريئا وإنما صاحب جريمة، هذا هو الخزي. فهؤلاء تظهر جرائمهم على الحقيقة يوم القيامة ويخزون، يبكتون ويهانون، ويظهر ما كانوا يكتمون، ثم يساقون إلى النار فيكون هذا الخزي والدمار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قال جل وعلا وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين، هؤلاء ظالمون لأن الظلم هو وضع الشيء في غير محله، وضعوا الأمر في غير محله، بدلا من أن يصدقوا كذبوا، بدلا من أن يوحدوا الله تبارك وتعالى أشركوا، بدلا من أن يضعوا عبادتهم عند الرب الذي يستحق الإله وضعوها عند من لا يستحق الإله الضلال، وضعوا الأمور كلها في غير محلها. ما لهم أنصار، ما لهم أحد ينصرهم، لا ملائكة تقف معهم، لا بشر آخرين يظاهرونهم وينصرونهم، ما لهم أي ناصر، بل كل منهم خلاص يأتي ربه فردا ويحاسب فردا ويخزى ويلعن ويضرب ويصفع ويساق إلى النار عياذا بالله. وما للظالمين من أنصار. ربنا، هذا من تتمة كلام أهل الإيمان الذين عرفوا الحق، يعني يقول يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. يعلن هنا أنهم سمعوا المنادي وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينادي للإيمان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للناس هلموا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا رسول لكم من الله تبارك وتعالى، أنا النذير العريان، آمنوا بالله، اشهدوا أني رسوله، هذا هو الطريق. فهذا الداعي إلى الإيمان رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه ينادي إلى الإيمان بالله ورسله وملائكته أن آمنوا بربكم، يعني أيها الناس آمنوا بربكم، يعني الذي خلقكم فهو ربكم سيدكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم في هذه الأرض بنعمه سبحانه وتعالى. لما سمعنا هذا المنادي آمنا. هنا توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بعملهم الصالح بإيمانهم بالله تبارك وتعالى، قالوا يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، يعني ما دام آمنا بك وآمنا برسولك الذي دعانا إلى الإيمان بك فاغفر لنا ذنوبنا وغفرها سترها وإزالتها ذنوبنا معاصينا، وكفر عنا سيئاتنا الذنوب الكبيرة وكذلك السيئات الصغيرة، يعني كلها لا تحاسبنا على شيء، وذلك أن يعني حتى لو بسيئة واحدة فيها عقوبة فهي شديدة. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا يعني الكبائر والصغائر، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا حيث تتوفانا يوم القيامة مع الأبرار. الأبرار يعني فاعل البر، والبر هو كلمة جامعة لكل خصال الخير، ومن يفعل الخير فهو بار، والله تبارك وتعالى هو البر الرحيم، لأن كل صفات الخير فيه سبحانه وتعالى. ليس في الله تبارك وتعالى صفة الشر بأي وجه من الجهة، تقدس وتنزه سبحان ربنا تنزه ربنا سبحانه وتعالى. وتوفنا مع الأبرار البارين الصالحين. ربنا يعني يا ربنا، دعاء بعد دعاء، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. بعد أن دعوا الله تبارك وتعالى بأن ينجيهم من النار وأن يكفر عنهم سيئاتهم، هنا تقدموا بعد ذلك إلى يعني طلب فضل الله تبارك وتعالى ورحمته في الجنة. قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وقال هنا ما وعدتنا على رسلك دون أن يفصلوها الذي وعدتنا على رسلك. وقد وعد الله تبارك وتعالى أهل الإيمان، وجاء هذا وعده على ألسنة الرسل بموعود عظيم جدا، وهو الجنة والفوز، وأن يبيض وجوههم، أن يروا ربهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا وعد الله تبارك وتعالى، هذا وعد الله جل وعلا للذين آمنوا أن لهم الحسنى وهي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يقولون ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني من الجنة والنعيم والفوز برضوانك والسكنة في الجنة في جوارك وتحت عرشك، ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة يعني بأن تحرمنا الجنة، بأن تدخلنا النار، كل هذا من الخزي، كل هذا من الخزي. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. إذا وعد الله تبارك وتعالى فلا بد أن ينجز الله وعده سبحانه وتعالى. يستحيل أن الرب سبحانه وتعالى يعد وعد ولا يفي به، تعالى الله عن ذلك. فهو لا يخلف الميعاد بأنه يجمع الناس ليوم القيامة، هذا حق، هذا لا بد أن يكون، يجمع الناس ليوم القيامة لا بد. فهذا ديت كذلك أن يدخل أهل الجنة الجنة، وإن كل مؤمن يموت على الإيمان وعد الله تبارك وتعالى أن يدخله الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمواعيد، لا بد أن يفي الله تبارك وتعالى وعده، لا يمكن لله تبارك وتعالى أن يخلف وعده، ليس هذا من صفة الله. لأن إخلاف الوعد أن يعد الله تبارك وتعالى بشيء وأن يخلفه وأن يقول لا، يعني تحول الأمر صرفت النظر، يستحيل يعني للرب تبارك وتعالى أن يعد وعدا ولا يفي به سبحانه وتعالى، فيقول يا رب إنك لا تخلف الميعاد، أنت وعدتنا هذا الوعد فيعني أوصله لنا، لأن هذه صفتك الكريمة أنك لا تخلف الميعاد. ثم قال تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربه، وهذا إن شاء الله بيان هذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.